Dasan wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah yemilu aqida mulu bamulu wada Allah litaqarbu kafalak ahun yemilu neger makkatatalalbe ahun yemilu neger بترجم كالوالي محمد رسول الله مبلو شهادة كنتنو الله تقبلنت يلو بأ الله زند لا تبتدع ينو أرستو لا تبتدع بدعاء تفترانتي ولا تتبع من ابتدعه غيرك للا سوتش يعني ما انتني أدرقوت يمسرتت بدعاء أتكتل أنت بدعاء أتمسرت أوكي بدعاء ترق فتر أرجه رأس بدعة ترك للا سوتش ما درجت بدعة أم أتكتل ينو زارع رستاجن ولكن ما معنى البدعة بلن نتأيكنا بلفون كان قلتش أو نبر البدعة هو شيء جديد بقوان قا كهدين بدعة مالت أديس نجر مالتنو لمثال الله سل راسو سنجر من عليه بديع السماوات عليه بديع السماوات يعني كذيبة فيت هو سما سبات سما يفتر سو يلم وين فترة يلم مجم مريا يفتروا الله نو بديع السماوات قري لمسالة ساينتيستوج مكينة سرو من سرو أو روبلان سرو من عمن لا لنا لا لم دي لكن كالله بفيت الناك الله بهلا سبات سما يفتر يلم بديع أبدعه ترون تنارجو يفتروا الله بدعة مالت انجري بقوانقوا اديس نجر مفتر مالتنو بقوانقوا اما بدعة في الشرع بشرعة شنجن هو التعبد لله بما لم يشرعه الله ورسوله بشرعة شنجن لا الله مجزات السب بما يوك او منجدنا نبيات شن صلى الله عليه وسلم بما يوك منجد براسه فترة لا الله مجزات بدعة يبالال تقباب بانون دموت بدعا مالت من دنو أديس نجر لا بقوان قوان وصو بشارع اغن أديس نجر بدين نبيات شنسا سلم يما يوكوتنا الله يعني يالد نجقو هقام تته عبادة مارك بدعا يبالال وإن شئ تقول كفلكم بليلاك ألات البدعة هي التعبد لله بما ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم نا عبادة وش مارق نبياتشن بما يوقت من قد ولكن ننتبه البدعة نوعان بدعة لتنقر نوبلنال قال لفو سامتي نقر تكشونا برمسلين بدعة لتنقر ناتشو بدعة دينية وبدعة دنيوية بدعة دينة اللي بدعة الدنيا اللي يا الدنيا بدعة ديناتشن اي ملكتم ديناتشن زي اي قبام يا الدنيا مثلا ممكن واحد يقول لك لماذا اشتريت سيارة كامري عندي متأنى لمن دنو يعني كامري سيارة ومرسيدس سيارة تقزر لي لهال من اللبت بالتلو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب كامري أعوذ بالله نبي صلى الله عليه وسلم سيارة كامري القزم أنت اللي تقزر لهال بدعنو لهال من تلو الله نقول هذا بهتان يسويو شنقلات واي سرام ويمدمو زنبلونو جاهل نو إن العلن طيب ممكن واحد يقول لماذا تسمع القرآن بمسجل لمن دنو بمسجل واندمو شهن درس ألفو نبرن لي يهن درس يتدقمنو ويسسنو أدسنو بألفو سامن تنبر يه درس نبرن لي أوه يهدرس بألفو سامن تنبر طيب إذن يهتن قومكوت لاين قدي صح نبر هنا ملكة أرقال له طيب أهون يزاري للجمر من أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ هذا الشرط أو زيلون يا قومكوت بدعاء يهن مهونن كوكن بهالا اهون شرعو لمكتل يمفلقو سو اهون يملاتشو تكتلو مجمرة درجة من لالن الله سبحانه وتعالى من لال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار بزي عينة آية بقرآن بمتو بشي يمكوطرنو يالو إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنة متقباب بتنتن بأ الله ما مننا ترسرا مسرات خلاص إشي أهون بأ الله ما من يمبالو الناس كمتنا ترسرا مسرات بميلو إزان هيد ጥሩ ስራ መስራት ደሞ ሁለት ትላልቅ ሸርጦች አሉት። ጥሩ ስራ አላህ ሊቀበለው ከፈለክ ያንተ ኢባዳ ትላልቅ ሸርጦች አሉ ሁለቱም። አንዱ ኢኽላስ ነው የምትሰራው ስራ ለአላህ ብለህ መስራት። ቅንጣት የምታርያ ካለው አላህ ኪስህ ውስጥ አስገባው ነው የሚለው። اذا መጀመሪያ የአሚሉ الصالحات የሚባለው መጀመሪያ ሸርጥ إخلاص لالله بله هندت سراو عباداو هلتنيا المتابعة يفلقون إخلاص بنوره يمت سراو سرا نبياتشن يالدنققوتنا يالتوت سناكو هنه بردو الله سبحانه وتعالى في تهلاينو ميتألو كهلتم شرط عند كقره لمسالي أنت سناوهم بتكتلا له عند بدعة ترقم لكن يمت ترقو سرا بمولو ليو اللين سمو اللين كهنه الله سبحانه وتعالى يكبلوهم ሁለተኛ ደግሞ ለአላህ ብቻ ብለህ ብትሰራ ግን የምትሰራው ነገር ነቢያችን የማያውቁት ሱና ከሆነ አላህ አይቀበለውም። ስለዚህ የአሚሉ الصالحات የሚለው ሁለት ትላልቅ ግንዶችና መሰሶች ምንድነው? الاخلاص لله ثم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ይሄን ካልን በኋላ ዛሬ አዲስ درس ማለት ነው اتباع النبي صلى الله عليه وسلم በስድስት ነገሮች ይቆማል አሉ ዑለማዎቹ። ያኒ ለምሳሌ አንድ ስራ አንድ ኢባዳ ታያለ ቢድዓ ነው ቢድዓ አይደለም ለማወቅ ከፈለክ ስድስት መስፈሪያዎች አለ ልድገመው ነገሩ። ለምሳሌ አንድ ሰው ኢባዳ ሲያደርግ አይየው ቀጥታ አንተ እነዚህ ስድስት መስፈሪያዎች እንደዚህ ካወቀው እነዚህ ስድስት ነገሮች ካወቀ ከተማርካቸው ቀጥታ የሚደረገው ቢድዓ ነው ቢድዓ አይደለም ለማወቅ ትችላለ። እሺ እስቲ አንድ ምንድነው አንደኛው ሰበብ ይባላል የኢባዳ የሚያደርገው በምን ሰበብ ነው የሚያደርገው? ለምንድነው የኢባዳ የሚያደርገው ሰውየው ለምንድነው ሰበቡ ምንድነው? ሁለተኛ ይህ አይነት ኢባዳ ምን አይነት ኢባዳ ነው? ጅንስ ይባላል ጅንሱ ያኒ አይነቱ ምንድነው? ሶስተኛ ይህ ኢባዳ የሚያደርገው ቀድሩ ምንድነው ብዛቱ? ኛስ ዙህር ለመስገድ አራት ረካዓ ነው የታዘዘው። አንድ ሰው እኔ ቁዋ አለኝ ብሎ 6 ረካዓ ከሰገደ አረ የነቢያችን ያልተውት ቁጥር ቁጥር እንትን ጨመርክ እንለዋለን። አራተኛ አልከይፊያ የኢባዳው አገባቡ ሁኔታው ስልቱ ነቢያችን ሳሰለም ያደረጉት ነው እንጂ በረከራስ አጣምጣ። አምስተኛ ወቅቱ ዘመኑ በማይሆን ዘመን ኢባዳ ካደረክ አላህ ይቀበለው። ስድስተኛ ለመጨረሻው ቦታው አሁን አይገባችሁም አንድ በአንድ ስነግራችሁ ነው ምገባው። እሺ ሰበቡ አይነቱ ያኒ ብዛቱ ያኒ ስልቱ ወይ ማገባቡ ዘመኑና ቦታው እስቲ እንጀምር። አሁን مثلا رجال اجتمعوا سوش تسبسبونا وبدأوا يقرؤون ليلة القدر رمضان ليلة القدر تسبسبنا سورة القدر قروا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر بلو قروا سبات جزي سورة القدر قروا ثم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات السر جزي دمو اللهم صل وسلم على نبينا محمد بلو صلاة على النبي السر جزي درقوا سورة القدر سبات جزي قروت تقباب بارون دموش سألناهم طيقناتهم سببو من دنو بلنال أهم بسببنا يا الله عندنياو يه يمتقاروت من دنو سببو بلن سنتي قالوا هذه ليلة القدر يه لليت ليلة القدر سلهوني وهذه سورة القدر يتشد مو سورة القدر نو عسى أن يرزقنا ليلة القدر لها سورة القدر بليلة القدر كقره ممكن الله ليلة القدر يوفق أن يكون على الهلال. ثم سألناهم ولماذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسرق ذي صلاة على النبي أسقباتشو ብንላቸው ቃሉ ወላሂ ሊአንና ንሕቡ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ሰበብ በዲናችን ተቀባይነት አለው ጠይቁ እንግዲህ አሁን በሌሊተል ቀድር ሱረተል ቀድር መቅራት 7 ጊዜ ሰላት አለ ነቢ መጨረስ መጨመር 10 ጊዜ ሰበብ አለው የስ ኦር ኖ በሉኝ የስ ካላችሁ ምንድነው ሰበቡ ነቢያችን ያደረጉት ላ ሌሊተል ቀድር ሱረተል ቀድር ቀሩ አሉ ላ ኢደን ዝም ብሎ ነው አለ ሰበብ ራሳቸው ፍጥር አድርገው ፋብሪኬትድ አድርገው ነው የሰሩት ይህ አንደኛው ነው አለ ምንም ሰበብ አለ ምንም አላማ አለ ምንም እንትኑ አንድ ቢድአ ማረግ በሰበብ ተሳስተሃልና አላህ ፊትህ ላይ ነው የሚጠላው እንላለን የሰበብ ነገር ገብቶናል አይደለም 10 ምሳሌ ብሰጣችሁ ጊዜ እናጠፋለን እንጂ ይሄ አሁን የሰጣችሁት በጣም በቂ ምክንያት ነው በሌሊተል ቀድር ሱረተል ቀድር መቅራት ሰበብ የለውም እሺ ሁለተኛ اذن الان انظر الى العباده واسالوا ما سببها اي عباده ستاي يما تاوقو عباده كونه سببو مندنو بلا تايقو لن تجدوا سبب في الشرع اذن السبب زيرو اوكي وده هلتنيا ونهيد لمثال نقول له هذا مثلا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نضحي في عيد الاضحى خروف اذا الاضحى بق لاند سو نردالن ويم دمو بري ويم جمل لسبات سوتش نردالن ينو نبياتشن يسطون عينت جنس معناتنو عينتو بق ويم جمل ويم بري ويم لام ينو ينغرون نبياتش صلى الله عليه وسلم عنده متانا والله ما رد نو ميفلقو ادلم دي نبياتش ردو دم افسسو نو يالو انجي من علبتي ني بلو دورو بيارد بعيد الاضحى دورو بيارد بمن تساساته وندموش اينت جنس يميلو اينت تساساته نبياتشن يال ستوت اينت بقنا فيالنا برينا قمل يالو عند سو متوب بقر انتنو دورو عردي من الوالن انت بأينت تساسته لنا بدعا درقهال الله يكبلوم ان الوالن اشي ليلا الاسلام اباح لنا ان نتزوج 4 الى 4 ما نمسو اسلام وند ارات لما غبات فقدو لتال اشي عدد يبالالي عدد عدد معنات قطر انجد مجمريا سبب بلنال ሁለተኛ አይነት ብለናል ሰውየው በሬ ከማረድ እንትኑ ድሮ አረደ አሁን ደሞ የዒባዳው ቁጥር ራሱ ቁጥር ያለው ዒባዳ አለ አንድ ነገር አትጨምርም አንድ ነገር አትቀንስም ሰውየው 4 ማግባት ነው የተፈቀደልን ሰው ወንዶች መጣና ምን አለበት እኔ ቁዋ አለኝ 10 ሚስትም በአንድ ጊዜ ጅማዕ ለማድረግ ይችላልሁ ብሎ 6 ቢያገባ ምን ትላላችሁ ወንዶች እስላም ነው የተፈቀደው 4 ነው ላኪን እኔ ችሎታ አለኝ እኔ ሆገነን እኔ ሱፐር ፍላይ ነኝ እኔ ማሻአላህ ያኒ ኃይሌ ያኒ የኔ ክንድ 10 ሰው የሚመታ ነው ብሎ 6 ሚስቶች ቢያገባ በምን ተሳሳተ ወንድሞች በቁጥር ስለዚህ ያንተ ቢድዓ ነው حرام ነው አላህ Subhanahu Ta'ala ይቀጣሃል ነውአለን 3 አይደለም እሺ 4ኛው مثلا السنه ان تسلم تسليمتين الاولى الى اليمين والثانيه الى اليسار يدمو اغباب يبالال ماشي انا انيا بسلاتاتين سلام سنل ود قني السلام عليكم ورحمه الله والسلام عليكم ورحمه الله ود قنيا ود غرا سو يوم اتانا كل عند نو سلام ادلم يمفلقو او من علبت بلو بغرا بيجمر ارا تساستال جيتاين لوال تساستال ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት በቀን ጀምሩ ነው ያሉት ስለዚህ ቢድዓ አድርገሃል ፈጠራ አድርገሃል እና እዚህ ላይ አኽጣእተን ለዋለን አገባቡ ተሳስተሃል ስንት ሆኑ 4 አምስተኛው አንነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰነ ለና አንነሱመ 6 አያም في الشوال በሸዋል ወር 6 ቀን ጾሙ ከረመዳን በኋላ 6 ቀን ጾሙ አለ ይሄ ደግሞ ዘመን ይባላል وقتو معناتنو غزيو መጣና ያ اخي ሸዋልኩ በጣም ሙቅ ነበር ኒ ያልቻልኩምና በዙል ቀዕዳ 6 ቀን ቢጾም ምን ልዋለን ወንድሞች በዘመን ወይም በወቅት ተሳስተሃል አለው አለ ወቅቱ አለ ጊዜው ስለጾምከው 6 ቀን ተቀባይነት የለውም እንለዋለን ስንት ሆኑ 5 እሺ አሁን ቦታ 6ኛ الواجب في الحج ان نقف في عرفه የሐጅ ጉዳይ جبل عرفه የሚባለው አለ በ9ኛው ዙል حج ሁሉ ሐጃጅ እዛ ቆሞ መዋል አለበት ፀሐይ ከተወጣች ጀምሮ እስከ ፀሐይ እስከምትጠልቅ በጀበል አራፋ ሁሉ ሰው እዛ ተቀምጦ ዱዓና እንትኑ ዚክር ማረግ አለበት ሰው ይው ምን አለ ያ اخي እኔ ያለሁበት ሆቴል በጣም ሩቅ ነው አራፋ ምን አለበት በመካ ውስጥ አርጌ ቆማለሁ እዛ ብሎ በመካ ቢቆም ወይም በሚና ቢቆም እንለዋለን ቦታው ተሳሳትክና ያንተ ሐጅ በሙሉ ፍርስ ነው ምክንያቱም አልሐጁ አራፋ አሉ ነቢያችን የሐጅ ትልቁ መሰሶ በአራፋ መዋል ስለሆነ አንተ ግን በሚመችህ ቦታ ስለዋልክ በቦታው ስለተሰሳትከ ሐጅ ፍርስ ነው እንለዋለን እነዚህ 6 ናቸው የቢድዓና የሱና መምዘኛ እነዚህ ናቸው السبب الجنس جنس ምን ማለት ነው ወንድሞች جنس ማለት የዒባዳው አይነት ማለት ነው السبب الجنس الكمية قطر مالتنا الكيفية يأقبابو مالتنا الزمن زمنو قزيو المكان النزي سدست يسنة ناي بدعاء ممزنيانات شو النزي سدست ياوك ايه يفلقون عبادة سياي يه بدعانو يسنانو دا مالتي جلال الآن دعونا نبدأ ونذكر جميع البدع لا عندنا بدعاء وشهن نجمرنا በነዚህ 6 ሚዛኖች ምዘኑ እናንተ ዳኞች ናችሁ እኔ ተናጋሪ ነኝ እኔ ከሳሽ ነኝ ተከሳሹ ደግሞ ይሄን ስራ የሚሰራ ነው ካሉ እብዚሩም ካሉ ወይም ከሌሉ ዳኞች እናንተ ናችሁ እሺ نبدأ بياسين ይህ ياسين موت سوسي موت ياسين የሚቀራው እስቲንየው እንየውና እናንተ ፈራጆች ናችሁ ሚዛኑ አውቃችኋል አሁን كيف تقرا ياسين ميقراو كلاتنا مناقوم وما تقدموا لانفسكم من ان بلو يجمرالو عند كذا بحالا ياسين بلو عندان غزي 7 ياسين لالو عندان غزي 1 ياسين يلونا ياسين يقرالو 2 ثالثنيا تبارك الذي بيده الملك تبارك يقرالو اراتنيا ايه الكرسي يقرالو خامسنيا قل هو الله احدنا ولت قل اعوذ يقرا يقرالو سدستنيا سورة البقرة مجرشة لو مجرشة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنين بلو سوست آياتي كران لو سبات تنيا إجات شود لا يانسونا أهدينا لهم أهدينا لهم أهدينا لهم إلا لو سمن تنيا إجات شود تاج يعني إجات شن هود انتنو ود تاج هارقنا يعني اللهم أعيذه من النار اللهم أعيذه من النار إلا لو كذا كتلو تنش اندو صلات على النبي يمياك منظومة يمياك كونة تنش منظومة يمتال النزي زت ان ياسين اقباباش ناتشو بمن تساساتو بهلو تساساتو بسببو بأينتو بقزيو ببوتاو بهلو يهتك لالا كسنة يوتاش ناتش بس الدست ميزان كمزان كاتشو يه تلوكو بدعا يبالال نقول هذا تشريع لا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة طيب فهل هذا له سبب ياسين مقرات لمواشو سبب اللو يلوم لكن عندان دسوش من لالو اقرأوا ياسين لموتاكم ألا لمن دي نبياتنا لالو من دزي اقرأوا ياسين لموتاكم سلالو سببو يسو يوم موتنو بلو يملسالو نقول من لا تشوالن اولا هذا الحديث ضعيف انت ضعيف الناس صحتك الله وي انت متطيقو سو اي حديث كون نبياتين يالوت نو ستل حديث ضعيف النا حديث صحيح يميبالو تاك الله يما تاك كونه لنغرهنا اي حديث ضعيف نو دكام حديث نو يعني لما سرجال امي هون عدلم عنده يمطانا لا صحيح نو يلال ايش انبلو استنقبلو حديثو صحيح يهون الله جن ከዘመን ነቢያችን ጀምሮ እስካሁን ድረስ እስከ የውም አልቂያማ ያሉ ዑለማዎች ይህ ሐዲስ የተረጎሙት ወይም የገለጹት ወይም ትርጉም የሰጡት ምንድን ነው? አንድ ሰው ሲሞት ሩሑ ቀስ ብላ በሰላም እንድትወጣ ያሲን ቁሩለት ማለው ትርጉሙ ሐዲሱ ሳሄ ከሆነ ትርጉሙ ምንድን ነው? እቅረኡ ያሲን ሊመውታኩም ያዕኒ ሩሑ ሲወጣ ያሲን ቁሩለትና ያዕኒ እንትኑ ሩሑ ምን ትሆናለች? ወናዚዓት ቀርቀን ሳይሆን ወናሽጣት ነሽጠን ሁና ቀስ ብላ በሰላም ሩሑ ትወጣለች ያሲን ከቀራለ። ይህ ነው ትርጉሙ አይደለም? አወለን ሀዘ ልሐዲስ ضዒፍ ላኪን ነፍረድ ሐዲሱ ትክክል ቢሆንም ትርጉሙ አሁን ያልኳችሁ ነው። ፈሊማዛ ነቅራ ባዕደ መውቲሂ ከሞተ በኋላ እንግዲህ ሁለተኛ እንዲሞት ነው የምንፈልገው? እውነቴ ነው፣ እንደ ቀልድ አታስቡት። ያኒ ሎጂክ የሆነ ጥያቄ ነው የምጠይቀው ያለው ሐዲሱ። አንድ ሰው ቀስ ብሎ በሰላም እንዲሞት ከፈለጋችሁት ያሲን ቅሩለት አሉ ነቢያችን። እሺ፣ ከሞተ በኋላ ለምን እንቀራለት? ቢግ ኮሽን ማርክ አርጉ እስቲ እዚህ። ቢግ ቢግ ቢግ ያኒ ወፍራም ረዥም የሆነው ኮሽ አዩ ትልቅ ኸላስ 90 አድርጉት ኮሽን ማርኩ። እና ለምን ከሞተ በኋላ እንቀራለን? ወላሂ በዓለም ያሉ ያሲን የሚቀሩ ሰዎች በሙሉ ተሰብስበው ቢመጡ ኡቅስም ቢላህ አንድ መልስ ሊያገኙት አይችሉም። ከሞተ በኋላ ለምን ያሲን እንቀራለን ብንል መልስ የላቸውም። እሺ፣ ሁለተኛ ወሊማዛ طيب ሁለተኛ ነገር እሺ እንበል ያሲን ቅሩ አሉ። ለምንድን ነው ያሲን ከሱ ጋር ተባረክ የምንቀራው? ወማ ተቀድሙ የምንቀራው ሰላት አለ ነብይ የምናደርገው እንደገና አህደይና ለሁም እንደገና ቁል አዑዙ ቁል ወላሁ አሐድ ይሁሉስ ምን አመጣው? ያሲን ቅሩ አሉ ነቢያችን እንበል። እሺ፣ እነዚህ አክሰሰሪስ እነዚህ ቅርንጫፎች ምን አመጣቸው? ከየት ነው የመጣ? ምንም መልስ የላቸው። ሶስተኛ በል በጣም የሚገርመው አንድ ልጅ ሲወለድ አሁን ሞዴሉ ተቀየረ እኮ አሁን አዲስ ሞዳ መጣ። ልጅ ሲወለድ ያሲን ያቀራሉ። እዚህ ሳውዲ አረቢያ አይተናል፣ በአገራችንም አይተናል። እመቴ ፋጢማ ልጅ ከወለዱ ኸላስ በግ ይታረዳል፣ ሁለት በግ ይታረዳል፣ ይበላል፣ ይጠላ፣ ይጣጣል። እንደገና ሰላት አለ ነቢ ያርገው መንዙማ ሲያደርጉ ያደርጉ። ከዛ በኋላ ያሲን ይቀራሉ። ለምን? ልጁ እንዲሞት ነው እንግዲህ። ያሲን ለመሞት ነው ያል ነው አይደለም እንዴ? ልጁ ተወልደዋል፣ ቀስ ብሎ እንዲሞት ነው የፈለጋችሁ ያሲን የምታቀሩለት? መልሱ ወንድሞች፣ የለም መልስ። طيب ሌላም አዲስ ሞዴል ደግሞ አይተናል። አሁን በአገራችን አዲስ ቤት ያሰራ ሰው ሰዎች ይሰበስብና ከዛ በኋላ ያሲን ያስቀራል። አይታችሁ አታውቁም ወንድሞች? እንዴት ነው ቤቱ አስመርቀዋል? አው ትናንትና ኮዛና ያመሸኝ ያሲን ቀራን፣ ሰላት አለ ነብይ ያደረግን፣ በጉ በሙሉ ነው እንትን የመረቁም ስጋውም ጥብሱም እና ኮትፎም ስንበላ ነው ያደር ነው ይላል። እሺ ቤት ሲሰራ ያሲን ለምን ቀራለን? ቤቱ እንዲሞት ነው? ቀስ ብሎ ሩሑ እንዲወጥ ነው? ያስቃል እኮ ጥያቄው፣ ግን አስገራሚ ነው። طيب ይህን እነዚህ አራት ጥያቄዎች ጠይቀን መልስ ስላላገኘን ሌላ ጥያቄን እንጠይቃለን። ምን እንላለን? ሙምኪን ዋሕድ የቁል የአኺ ያሲን ቁርአን ነው። ይውላችሁ አንድ ሰው መተንፈሻ ሲያጣ ልቡ ግትር ብሎ ሲዘጋ ይልና ጠይብ የአኺ ያሲን እኮ ቁርአን ነው ይላል። አሁን እኮ እኔ የፈጠርኩት አይደለም። የተከራከርናቸው በሙሉ እንደዚህ አሉ። መልስ ሲያጡ ሲያጡ ሲያጡ ጠይብ የአኺ ያሲን ቁርአን አይደለም? ምንድን ነው ያሲን? ዘፈን ነው ያሲን ብለው ይበሽቃሉ፣ ይናደዳሉ። ምን ብለናቸዋል? ነአም ያሲን ቁርአን ነው። ጠይብ ያሲን የቀረ አጅር የለውም? እረ አለው። ያሲን ቁርአን አይደለም ያለ ካፍር ነው። ያሲን ቀርተህ አጅር የለም ቢልም ካፍር ነው። ስለዚህ ያሲኑ ኪታብ አምጣና ይቅራ። ቅራ አንተ እያንዳንዱ ፊደል 10 ሐሰናት አለ። ይህ 100% የተረጋገጠለት የነቢያችን ሐዲስ ነው። ቅራ ያሲን ያኺ፣ የሚከለክል ሰው የለም። ላኪን አንድ ሰው ሲሞትና ተዕዚያ ሲደረግ ተሰብስባችሁ ያሲን መቅራትና ቁል አዑዙ ቁል አላሁ አሐድ አያተል ኩርሲ ምን ምን ምን ማለት ግን የለም። ስለዚህ ያሲን ቁርአን ነው ሲሉ አው ቁርአን ነው ቀራውና አጅር ታገኛለህ። نقول الذي يقول ياسين ليس بقرآن فهو كافر. تمام؟ ممكن واحد يقول يا أخي أنت تقول بدعة ياسين مقرات بدعة أنه متلو أو أنت أعلم أم أباؤنا يهم بوكس دمو يمتال قطلو يمتال أو بوكس في تلا يمورا ورد دي. أنت نو متاقو أباتو تشاتشن من نو تلو الله أباتو تشاتشن عقلات شو وأمورات شو كانت متوغزي مبلت ينبرو كأباتو تشاتشن كأدماء تشاتشن يتقبل نواد اللي من دي النسو ستت مهون بياكو مچاد الرقو تلو عال. طيب لمثل هذا الشخص نتركه مع الله يعني تيايك كالله قال نتوالا من إلى الله سبحانه وتعالى تملكته الله يملس اللتال. يقول سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله اندي كنيل لا شرع مياوت اللندي أم لهم شركاء كنيل لا شرع مياوت أسوال لندي شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله اللهم ما يفكروا نقر اللهم ما يودوا نقر شرع ياسك أمت أتسوج اللندي انديتنو بلويت ايك على الله سبحانه وتعالى. وأكثر من هذا يتعجب الله سبحانه وتعالى بتأمي الجرمال. تمام؟ أباتو تشاتشن يتو للنقرنو أباتو تشاتشن بتأم عقلنيا نبرو تلالك سوش نبرو أمورات شو بتأم تلك نبر النسو يتو للنقرنوي ينقر إلى اللو أهون دمو إني الملسم الله راسو سبحانه وتعالى بسورة البقرة ملسي من ألاتشو وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رن أنت سوش بدعون توتنا الله باوردو قرآننا نبياتشن بدنا قد هقنا سنة السنة كتل بلواتشو إلى الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا رتو تو توابات تشاتشنا قد مئات تشاتشن يتولن يبك أنا بسونو من هدو السنو تقربنو بك الزق للزا الله سبحانه وتعالى من الله شو أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون أباتو تشاتشو يميلو ثنزي عقلي لله شو سوش وكاتي لله شو جاهلوش بنورس هداية يالنبرا شو بهونس النسون تكتل الله شو اندي سبحان الله انديت أباتي يالك يجهل النت بهون ميادر قوية نبرو خلاص أباتي أباتي آياتي آياتي تبلو يكتل لندي لا عليه الله سبحانه وتعالى. لكن اسمعوا ماذا يقول تعالى بعد هذه الآية كذلك قتلوا الله سبحانه وتعالى بمتو أمستنيو آية من إلى الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين ودنيا زوري لال نزاب مبتدعوش من على تشو وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أباءنا ألالو نقري أباتو تشاتشن يميتوت نقرنو من كتلو ألو أدلب ودنيا ودن نزا بدعين ما درقو سوش زور بلو دمو من على الله سبحانه وتعالى يميكتلو آيا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل أهتد إذا اهتديتم ننتي سنة كتايوج سو بيتأفا كالنسوات تطفو سو يعني إن شاء الله أباتو تشاتشن مليون عمت اندزي بيادرقو يا أباتو تشاتشن يا آيو تشاتشن بلاتشون لا تتأفو سو سيتأفا راسن أدن يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم بسونت براسن لا يتتنكك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم سواتشو كتأفو كالنسوات تطفو إلى الله مرجعكم إن السم إن أنتم ودى الله تملس الله جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون ما نو سهتتنيا الله تنتن نرغو زرقت ترغو سلمي نقراتشو نجي إن أنت يراسن بتشادرق إنجي أباتين لزي هذا الرقى آياتين لزي هذا الرقى أتبالي لان إذن ما عليك إذا رأيت منكرا إذن إن أنت سواتش مدفو نقر بدعا نقر كاياتشو إلا أن تقول هذا منكر يا أخي إيه بدعا نو بلو إشي وبشكل يعني بترو انت لادرجه يح عباده متارغو كيت نو يمطاو نغرينا نبياتين يدرغوت كهونه انيم لكتله على بلزيا ولتاچين كزي نراق بله نو دعاء ودعاء متارغ وما تقدموا ثم ياسين ثم هذا ياسين قنابابرو سو እሱ ነው የሚጠየቀውና አትከተለው እንለዋለን طيب ከዛ ቀጥሎ لو قلنا هذا بدعه وذاك بدعه نريد ان نعرف ماذا يترتب على بدعه ايش ياهون ترغاغان امنن تواطلن ሁሉ ነገር አወቀን ተቀበልን ነው بدعه እንዳለ አወቀን እሺ طيب بدعه ያደረገ ምንድነው أجر الله ويس من دنو يالله ويس عملو راسو الله يقبل لتم نلال الجواب قالوا من يبتدع كأنه يطعن في ذات الله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله بدعام يادرق إياوك بدعام يادرق سوالو يا الله انكبر من كاتنوالو يطعن في ذات الله الله راسو بإجهارك وإن بنتنارك اللهن مدفر نواله لمن؟ لمن اللهن مدفر؟ لأن الله سبحانه وتعالى كشي أردت متو سلاسة أمست أمد نبيه صلى الله عليه وسلم حج يدرقو بفرسات شو قج بلو سواتشون يمكرو يجن آية ورده الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا بعرفا غزي نبياتي صلى الله عليه وسلم كذا بوالا 80 كان بيتشا نو يقيو كذا متوال دينو تدمدمه تچرسه اتممه خلاص علقلت دينو كزيه بلاي منم ما نچمرم بلو الله تناغري اليوم اليوم مالت مات نو بذا بعرفا غزي ل 23 عامت نبياتي صلى الله عليه وسلم تغوازونا شرعون بدم بارغو بصحابوچو لب سكت سيارغو مچرشا منالو الله سبحانه وتعالى اذا ب 23 امه يوردو قراننا حديثنا شرعنا حقنا دم ابقالت اهون كزي قنطات يمتهل نجر اندا تچمرو والي وانت تقول الدين لم يتم انت دومم تلال لا دينو يگودلو نجر الله يي مالت اكو نو وندموي بالله عليكم تكراكرو انستي دانيوش ادلاچو እኔ ከሳሽ ነኝ የተከሳሹ ደግሞ ከፈለገ ይናገር ያው ማይኩ ሞልቷል አሁን እናንተ ዳኞች እኔን ጠይቁ እሺ ምንድነው የምትሉት ያኒ እንዴት አላህን እንደነካ ነው ይሁላችሁ ግልጽ አይደለም እንዴ ዲኑ አብቀተዋል አለ ይህ ቢድዓም ያርግ መጣና ላላ በቃህም ጌታዬ ይሄን ቀርተዋል እንዴት ያሲን ለመዋቹ ቀርተዋል نعم مولد النبي مارك قرتوال يترسحوين عندما لتنوالو كذا قتلو من اتبعك في هذه البدعة عليك وزره لا حول ولا قوة إلا بالله أنت بدعة نقر فترة أنت تكتلو بدعون يدرق إسكيوم القيامة زنبونا ونجلو ودان تيجانال مكناتهم أنت مسراج يبدعو مسراج أنت سلهنك كانت بحالا كيوم القيامة بزيه بدعا كسرو يتسرو بدعا بمولو لنسو وانجل هنو اندقنا بانت مصحفي الصافال نقطع يوالي نبيه صلى الله عليه وسلم بحديث بخاري بحديث مسلم بحديث ترمزي ابن ماجه ابن داو بهل حديث منالو مجمر يا سو مقدل بظلم سو مقدل يجمرو قابيل نو واندمون هابيل قدل يا ادم لجوج أهون منين يوم نفس بظلم يتقدلتشو لقدايو ونجل هونو ونجلون دقنا كوبيو ودي قابل إما زقبالالو مكناتهم السنو جماري أهون دمو بدعا درقو سو كزاك الطلو يمي درقوت بسو إتصافال أما استنيا لا يستفيد الميت مواتشو والله ثم والله ثم والله ياسين بمتقروتنا يهن اهون يسمانو مواچو طيف يمتهل نجر فائده اياغنيو يا جماعه كزاري جمرو بدعام يارق سو يهن اهون يهن بدعام يارق بمولو چنقلاطو كاسيتو تبلاشتوال يا چنقلاطو سي دي ቫይረስ ገብቶታል ነው ምንለው ምክንያቱም ግልጽ እየተናገርኩ ነው اذا مواچو من عينت انت ان فائده يلو طيب سدسنيا اتعبتم الملائكه ملائكوچو اسچگراچو ادكمكواچو والله ادكمواچو مكنياتم بغرانا بقنت انتو تكشا يالو رقيب وعتيد بتام لتشگرو نو كل غزي وانجيل يصفوناچو سباتنيا اغضبتم ربكم الله ناسقطاچو تمام الله ناسقطاچو نعم يما يفلقو نغر سلا درگاچو سمنتنيا اضحكتم الشيطان شيطان ديسقنا انديدسه تدرگاچو ثم نا انذي سمنت نو نغروچ يكتلالو بدعه بمادرج انذي اهون يتقسكواچو سمنت نغروچ يكتلالو عند فائده يلو كله بتام مطفو نغر نو ثم قال بعض الناس اليس ياسين قران اندغنا سيبشقو سينددو دي منك يا شيخ ابراهيم انت دومو قران ادلم اند ياسين ይላሉ ተመልከቱ እኔ አሁን ምን ልበላችሁ አጥንት የሚሰብርና ምሽ አጥንት የሚሰብር ሳይሆን ልብ የሚነካ መልስ ልሰጥህ ነኝ አሁን እሺ አንተ ጠያቂ ሆን እስቲ አንዱ ይጠይቅና ያ ሸክ ኢብራሂም ምን ነካህ አንተ ያሲን ቁርአን ነው እኛ ከመጽሐፍ ቅዱስ ወላ ከመጽሐፍ ይሁዳ መጣን እንዴ እኛ ያሲን ቁርአን ነው ብለን ነው የምንቀራው ይላል እንቀበለው ወንድሞች እንቀበለው በነገራችን አላህ የለሁም እኔ እሺ እንቀበለው እስቲ እንቀበለው ጻፉልኝ ሁላችን ተቀበሉት ይሄ ነገር እነት ነው ቁርአን ነው ብለን እንቀበለው خلاص ተቀበለነዋል እሱም ተቀበለዋል አው ቁርአን ነው ስለው ደስ አለው طيب ግን አሁን የሚከተለው ተመልከቱ እንግዲህ ያሲን ቁርአን ነው ብለናል እሺ አሁን አንዱ ፈትሂ ወይም ሰዒድ የሚባለው ዛሬ ሞተዋል تسبسبوا الناب بيتو منالو يا جماعه قالوا ياسين كو قران نو او قران نو طيب يا اخ سلكن كو ياسين كل غزي ياسين ياسين عين سنقرا لا زاري تنش نقيرالو تمام كل قران ادلم دي تنش زاري لوط ديون انقرا انقرا ليلى لمن سوره يوسف انقرا يلالو تملكت وندموش بدم بسموني زاري سوره يوسف انقرا يلالو كذا هلا طيقواچو اندي لمن سوره يوسف ብለው ሲጠየቁ እንዴት መሰላችሁ ሱረት ዩሱፍ የቀራ ሰው እኮ ሀዘን የነበረው ይቀልለታል ሀዘኑ ቀለል ይላል ሀዘኑ እየጠፋ ይሄዳል ዑለማዎች እንደዚህ አሉ ይላል እነት ደሞ ዑለማዎች እንደዚህ አሉ በጣም ሀዘንና ጭንቀት ያለው ሰው ሱረት ዩሱፍ ከቀራ ጭንቀቱ በጣም ይቀዘቅዛል ይጎድላል አሉ ይሄን አመጡና እሺ ሱረት ዩሱፍ የመረጥንበት ምክንያት እነዚህ ሰዎች ቤተሰቦች የሞዋቹ ቤተሰቦች በሐዘን ስላሉ ሱረት ዩሱፍ ስንቀራላቸው ሐዘኑ ትንሽ ይቀላል አሉ። ጥሩ ምክንያት ነው አይደለም እንዴ? طيب ثم يقرؤون سورة تبارك እንደገና ደግሞ سورة تبارك ጨመሩት። እሺ سورة ياسين አውጥቶ سورة ዩሱፍ ቀሩና سورة تبارك ለምን እንደው سورة تبارك የምትቀሩ ብለን سنጠይቃቸው لانها شفعت لميتها في القبر ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يعني بيليليتو سورة تبارك يميقراكو قبر سيغبا بقبر يعني عذاب القبر تكلكلالچ سوا بلوال اونت بلوال نبياچن سلازي اهون يموتو سو بقبر سلاغبا تبارك سنقرالت لعذاب القبر تكلكلالچ يلالو يهم تقبايناتالو بتام قنجو مكنيات نو طيب كذا بهالا بسوستنياو قن تسبسبونا اندغنا قرؤوا 70 مره الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يميلوا ايه سبع غزي قرط ارى لمندنو يحس بلن سنطيقاچو قالوا اهل الميت مشغولين بتام تن يمواچو بيتسبقو بتام تشجروال وندماچن لجاچن جنة نو ويس جهنم نو بلو سلميتشجرو لنبسراچون فلغالنا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ابشروا ابشروا يموت لجاچكو جنة انديغبا نو بلن نبسراچو بلن نو يلالو طيب كذا بهالا ثم في الختام مچرشا منالو 70 مره يا رب احفظ عينيه كما حفظت الطيور لابراهيم بلو دمو سبع غزي قروا من معنات نو يس يي دمو الله سبحانه وتعالى بالقران من عليه واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى المهم يا الله سبحانه وتعالى يموتوا وفوش عند طبقاتشو يه مواش دومو بسوستنياو كون عينو يفسال بلو سلنغرون يهن نغر دعاء سنادرغ عينو لا يفس يتشلال يا ربي احفظ عينيه كما حفظت الطيور لابراهيم بلن دعاء نرغنا ان شاء الله عينو ايفسم بلو مكنيات ستو. فلما سئل قالوا نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يحفظ عينيه عينوچو اللي طبقلت بلنو يلالو اشي اهون يه نغر اهون يالكوت نغر تمام لنزي ياسين يميقرو لاقربلاچو ዳኞች እየሰማችሁ ናችሁ? እኔ አሁን ምን ላጨዋለሁ? ያ አህለ ያሲን እንደዚህ እንደዚህ የሚያርጉ ሰዎች አሉ ብለን አቀርበናል። ምን አሉ እነሱ? እስቲ ምን ይላሉ ተመልከቱ። ይብዳ ነው ሱራት ይሱፍ ምን አመጣው? አይኑ አጣፍሰው የት ምን አመጣው? ተባረከ ደሞ ምን አመጣው ብለው ሊጮሁናቸው አይደለም እንዴ? እኔ ደግሞ መልሳለሁ እናንተ ሲያሲና ተባረክና ሰላት አለ ነብይና ምናምን ምናምን ምናምን ሁሉ ከየት አመጣችሁ? ጥያቄ በጥያቄ አሁን ሱራት ዩሱፍ ስለቀሩ ኡ ብላችኋል። ሱራት ዩሱፍ ቁርአን አለ እንዴ? ቁርአን ነው እንዲያውም የበለጠ እሱ ነው ከያሲን በላይ። ምክንያቱም ሱራት ዩሱፍ የቀራ ሀዘኑ ትንሽ ቀልለታል። ግን ቢድዓ ነው ለሟቹ አይቀርም አይቀራም። ሱራት ተባረክም ለሟቹ አይቀራም። دغنا دومو يعني يا رب احفظ عينيه منا من اي قرام سوره القدر اي قرام يهم بدعه نو يام بدعه نو كلاتكم كزنجرو منقنجو هنا يقرال معناتنو كزنجرو منقنجو تاقالاتو ادلا زنجروچو بيسبسبو انديت قنجو اتاغني ان انت هولتاچوم ابراچو جدل يگباچو ناچو نلالن. اذا لمندن نو يوسف يمقرو بله بدعه متلو انت راس تارم مجمريا بل اني ازي لا ነገር አንድ አያስ ቀምጥ ፈልጋለሁ። ያህል መውሊድ ያህል ቢድዓ ይህም ቢድዓ ነው የምትሉት አሁን የናንተ ተዋች ነው يقول سبحانه وتعالى بل فوسامت يتمرنوا ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. የናንተ ቢድዓ እንደ ሱና ተቀበላችሁት የሌላ ቢድዓ ግን እንደ ቢድዓ ተቀበሉት። ለምን አንቱም مطففين اذا قلت عمل الذين يقرؤون ياسين يوسف بدعكلاچوت ان انت مطففين ناتشو اشي يهن قالكو بحالا لا تتقاللو انغدي. قال العلماء ان الشيطان يفرح ويكسب من المبتدع ما لا يكسبه من العاصي. والله يهكنو عند سو بدعا ميارغنا زنا ميادرغو شيطان بدم يمدست لذا زنا يميادرغو ادلم بدعا يميادرغو سو شيطان يبلط يدست علالو. مكنياتو مندنو؟ قالوا لان العاصي يعرف ان الزنا حرام. زنا يميادرغ غبو يميبلا ربا يميبلا حرام هونون ياقال كاوقي عند قن ليملس يشلال عند قن توبا بلو ليملس يشلال مكنياتوم حرام هونون ياقال. ولكن المبتدع بدعا يميارغو جن ጥሩ ኢባዳ ነው እያለኮ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ኢባዳው እስከ ለተ ሞቱ ሊቀጥል ነው። ምክንያቱም መጥፎ እያደረኩ ነኝ አይደለም የሚለው እኔ አላህን የተገዛሁ ነው የሚለው። ስለዚህ ሸይጣኑ ካካካ ካብሎ የሚስቀው ለሙብተዲዕ ነው ለዓሲ አይደለም። ዓሲም ማሲያ የሚያደርግ ያስተስተዋል እንደ ቢድዓ ግን አይደለም። وبعض الناس يقولون هناك بدعه حسنه. ما لا له بدعه حسنه እንዴት ቢድዓ ሐሰና ይኖራል? والله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم بجلس عربيا والنبي صلى الله عليه وسلم افصح الناس في العالم the most pure عربيا የሚናገሩ ነቢያችን ናቸው አይደለም? ምን አሉ? كل بدعه ضلاله كل خلاص بسركل ውስጥ አስገቡት ሰርክሉ ሳጥኑ ተዘጋ كل بدعه سيء ነው አሉ ጥፋት ነው አሉ كل بدعه ضلاله. وقال بعضهم الم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر. نعم بلوال بلوال جن بدعه يا متى مالتاچو አይደለም ነቢያችን ይሄን ነገር سبب ነግሪያችሁ ነበር ብዙ ጊዜ። ነቢያችን صلى الله عليه وسلم በመስጊድ ቁጭ ብለው ሰሃባዎቹ ከነሱ ጋር ነበሩ። ሶስት ሰዎች መጡና يا رسول الله አልዋቸው እኛኮ በራብ በበሽታ ተበላን ሰውነታችን ከሳ ይህ ወባ የሚባለው እንትኑ ያዘን ወባ ይህ ምንድ ነው ወይቦ እንለዋለን በትግርኛ ወይቦ ይህ ብጫ የሚያደርግ ሰውነት እና በሽታ ድህነት አጠቃን አሉ እና ነቢያችን ሰለም ምን አሉ አዩሀናስ አሉ አዩሀናስ ተሰደቁ አለይህም ለእነዚህ ወንድሞቻችሁ ሰደቃ ስጡት አሉ ዝም አሉ ሰሓባ ላይኖራቸው ይችላል ኖሯቸው ወይም አንድ ነገር ነበር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለተኛ ጊዜ እረ ተሰደቁ አሉ ዝም አሉ በሶስተኛ ተሰደቁ ሲሉ ነቢያችን አንዱ መጣና ኪስ ሞልቶ ገንዘብ አመጣላቸውና እንካ ብሎ ነቢያችን ሰጣቸው ከዛ በኋላ እየሮጡ ሰሓባዎቹ መጡና ከዛ በስተጀርባ ከዛ በኋላ ምን አሉ ነቢያችን መን ሰነ ፊል ኢስላሚ ሱነተን ሐሰነተን فله اجرها واجر من عمل بها بدون ما ينقص اجر العامل يعني اهون اسو سنه حسن ادرجه نبياچن يالوت نجر مجمر يا جماري سلهونه كذا تكتلو يمطو صدقه يسطو بمولو بسو مصحف يمزغبالو بسو اجر يمزغبالو يي مالتاچو نو انجي كل بدعه يالو اندغنا سنه حسن ما يي حديث صحيح كونو اهون يالوت سوتشو حديثو صحيح نو من سن في الاسلام سنه حسنه حديث صحيح نو ترجمه جن اندم ياسبوت ادلم ترجمه يه نو واناو نغر ترجمه نو طيب طيب ما المعنى المعنى يتضح اذا عرفت السبب هو السبب هذا اللي قلت لك وقال احد العلماء من قال الشيخ محمد صالح بن عثيمين من بالو تلقوا على منالو البدعه تملكت وندموج ይህን ነገር ነው ያታለሏቸው እነዚህ በጣም ሙብተዲዎች ይህ ነገር ነው በጣም የተታለሉ በዚህ ነገር ነው قال هذا العالم البدعه هي بدعه ولو اعطت صاحبها الخشوع والخضوع والبكاء والاطمئنان بدعه نجر ያስለቅስ ጥሞና ቢሰጥህ ጥፍጥና ቢሰጥህ ያ ዒባዳ ስታረገው ጥፍጥና ይሰጣል خشوع ታገኛለህ አላህን ትፈራለህ በጣም በጣም በሰላትና በዒባዳው ልም ብለህ በቃ ወደ አላህ ትንተሄዳለ ቢሆንም ቢድዓ ከሆነ ቢድዓ መሆኑን አይቀርም ቢድዓ ነው አለ ልድገሞ አልቢድዓቱ ህየ ቢድዓ ወለው አዕጠት ሳሒበሃ ኤሽ አልኹሹዕ በጣም ኹሹዕ እና የአላህን ፍራቻ ብትሰጥህም ወልኹዱዕ ትሕትና ብትሰጥህም ወልቡካ ብዙ ብታለቅስም ወልእጥሚእናን የልቦና ጥሞና ብትሰጥህም ቢድዓ ከሆነ هذه سموها رشوة الشيطان يا شيطان قبو نوالي من دونه قبو يعني أتأفت أهل تنو بدعا استارق يعني بتقام دسي لهال تزنان له الله انتفر له يه يا شيطان من تقاف نونا تتنكك التي لانه وقال أحد العلماء لو قال لك صاحب العمل اشتري هذا وهذا ولا تزيد شيئا أبدا شوفوا مثالي وتملكتو عنده ጓደኛህ ነው ወይም ዘመድህ ነው እሺ ምን አለህ እባክህ እኔ ወደ ሱቅ ስለማልሄድ ወደ ሱቅ የምትሄድ ከሆነ ይሄን 2000 ካና ይሄችን ግዛልኝ ብሎሃል ተመልከተው ወንድሞች 2000 ሰጠህና ይሄን ነገር ግዛልኝና ከዛ በኋላ አምጣልኝ ይልሃል እሺ ብለህ ሄደና ሰውየው ያኒ ጓደኛው የሰጠው ገንዘብ ሄደና ያ ያለው ነገር ገዛና እንደገና ደሞ ሌላ ነገር ብዙ ነገር ጨመረለት ሲጨመርለት فقال ان صاحب العمل يغيب عنه انديت ለምን እንደ ጨመርክለት ሲሉት ላላ ሰውየው እኮ የማያውቆ ነገር አለ እኮ ይሄ ነገር ጠቃሚ መሆኑን አያውቀውም እኔ ላሳውቀው ነኝ እና አሁን እሱ ያለኝ ጥማጥምና ብርቱካን ምናምን ነው ያለኝ አይደለም እኔ ደሞ አንድ ኩንታል ጤፍ ጨመርኩለት እንደገና ደሞ አንድ ስንዴ ጨመርኩለት አንድ በግ ደሞ ጨመርኩለት ብሎ ገንዘቡን እንክት አርጎ ይመጣል ከዛ በኋላ ለምን እንደሆነ የገዛው ጤፍማ ሞልቷል እኮ በቤቴ በግማ 10 በግ አሉ እዚህ ለምን እንደሆነ የገዛህልኝ እኔ ጥማጥም ብርቱካን ምናምን ያልኩ ሲለው ላ አንተ አታውቁም እኮ ይሄ እኮ በጣም ፋይዳ አለው ቢለው ምን ትላላችሁ ወንድሞች ያልተላከው ሰርቶ ቢመጣ ገንዘብ ሰው አክስሮ ቢመጣ هذا يسمى خسران اذا لك نو بدعم ያረገው ደሞ الله ያዘዘው ነገር ትቶ ጭማሪ ያደረገው ልክ እንደዚህ ሰው ያላለው ነገር ያልተባል ነገር ገዝቶ እንደሚመጣ ነው ደሞ አንድ ትልቅ ነገር ልንገራችሁ ወንድሞች በእናታችሁ ወባባታችሁ ነው ማለት በእንትኑ በስኩዌር አስገቡት። ይሄ አሁን የምላችሁ ዊድን ብራኬትን አስገቡትና አንደርላይን አርጉት፣ ከዛ ሬድ ካለር ደሞ ቀቡት። አሁን የምላችሁ እናንተ ምንድነው የምትፈልጉ? አሁን ንገሩኝ። ሁላችንም እንፈልገው ጀና መግባት ነው፣ ከጀሃነም መራቅ ነው አይደለም? እስቲ ንገሩኝ። ሌላም ትፈልጉታለህ? ሰላቱም ኢባዳው ምናምን ሐጁም የምንለፋው ሁለት ነው፣ ከጀሃነም እንዲያርቀን ጀና እንዲያስገባል። ሌላ አላችሁ ወንድሞች? እስቲ ተከሳሾቹ ወላ ዳኞቹ ወላ እኔ ወላ ሁላችን እስቲ እንበል፣ ሁላችን የምንፈልገው ሁለት ነገር ነው፣ ጀሃነም እንዳያስገባን ጀና እንዲያስገባል አይደለም? والله والله اقول لكم ጀና የሚያስገባ ነገር ብዙ ስራ ያስፈልግም። ያች ነቢያችን ቁጭ ቁጭ ቁጭ አድርጎ ይሄዱ ሱናው እሱ ብቻ ብታረጉ ከነቢያችን ሰለላም ጀነት አልፍርዶስ ትገባላችሁ። ከኪስህ አምጥተህ መጨመር ግን መጀመሪያ ልፋት እየጨመርክ ነው፣ ተዓብና ስራ እየጨመርክ ነው። ሁለተኛ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በፊትህ ላይ ነው የሚጥለው። ለምን ይሁን ችግር ይሁን ችግር ወንድሞች፣ አሁን ለመዋቹ ያሲን መቅራት ቢቀር ሰዋት ምን ይፈጠራል? በአዱንያ ኸይር ነው የሚፈጠረው። ቢድዓዎቹ በሙሉ ቢቀሩና ሱናዎቹ ብቻ ጀና የሚያስገቡ ብናደርግ፣ እውነት እውነት እኔ ከልብ ከውስጥ ልብ እኮ ነው የምነግራችሁ፣ እና ለመከራከር አይደለም። አሁን ነቢያችን የተውት ሱና ብቻ ብናደርግና ጀና ብንገባ አይሻልም ወይ? የሚያለፋ ነገር የሚያስለፋ ነገር ብዙ አምጥተህ ከምትነፈግ ምንድን ነው ጀና መግባት ከፈለግን ጥቂት ነገር ነው ነቢያችን የተውልን፣ በሱ ብቻ ለምን አንሄድም? تمام طيب لكن الله من الى هون ودنتن لملساچو يسويو 2000 سطاونا طيفنا برتقال منامن امطالني يالو ادلم سويو كن بغ چغنا بي ايرت فرافري چمرلت اندغنا سندي چمرنا متى لمن دنو اندزي يادرك بلو سيطيقو اندي سويو كو ماي ماقو نغر عليه ለምሳሌ የገዛሁት ስንዴ በጣም ጥሩ ነው አያገኘው በሌላ ቦታ፣ ያመጣሁት ማንጎ ደሞ ይሄ ማንጎ ደሞ ሰው ሲገዛው ሲጣላበት ስላየሁ ይጠቅመዋል ብየኮ ነው ይልሃል አይደለም? طيب الله سبحانه وتعالى የሚጠቅመን አያቅም ማለት ነው። በዚህ አንተ ምሳሌ ከሄድን الله سبحانه وتعالى በዒባዳ የምትጨምረው አንተ ራስህ ወይም ጥቅሙ ስላላወቀ ነው። አሁን አንተ ጥቅም አለው ብለህ የምትጨምረው ለአላህ የሚሰወር ለአላህ የሚደበቅ ነገር አለ ብለህ ታስባለህ? ላ اذا ያንተ ስራ from a to z በጣም ከንቱ ነው። በጣም يعني ልፋት ከልፋት መጨመር ነውና ተውት። طيب اذا نقول መጨረሻ فواتيركم التي تقدمونها الى الله يا من تبتدعون مردودة بل سيغضب الله سبحانه وتعالى فواتير الادلم انفويسس سبسباتشو فواتير ان انفويس بمول سبسباتشو يوم القيامة يهن انفويس اللن كفلن ستلوت نبي الله سبحانه وتعالى كدد كدد كدد دارغو في تاتشولا ورقاتو يتعلال يفاتورا فرما يلبتن የኔም ፈርማ ያለበትም የነብዩም ፈርማ ያለበትም ሙዘወር ነው። ራስህ ጻፍኮ ፋቱራ ነውና ሂድና ያኒ ብላበት ይላል። خلاص ሎጂክ يا جماعه انا እነቴ ነው ለመከራከር አለም ይሄ ነው እነቱ። አሁን ቢድዓ የሚያርጉ በሙሉ ኢንቮይስ እና ፋቲር ሰብስቦ ሊሄዱ ነው፣ ፋቲራቸው ተቀዶ በፊታቸው ላይ። ምክንያቱም ነቢያችን ምን አሉ? من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ምን ማለት ነው رد? فواتيرو ويم دومو انفويسو سبسبي هيدكو فيتي لايت رو على الله سبحانه وتعالى. يا اخوة هناك كثير من اسباب دخول الجنة، والله اقول لكم صراحة يعني نبياتشن يتول لن بزو اللو جنة مياس قبو نسون بتشادر قل من النارفم الى اللو بمج الرشاو محمد رسول الله ميلو لدمدمو بهولت سنتنس بهولت عرفتنا قرر نقول محمد رسول الله طاعته واتباعه ومحبته وتصديقه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم النزيه ناتشو طاعته نبياتشن صلى الله عليه وسلم تتزازال له اتباعه تكتلاچواله محبته تحبه توداچواله تصديقه هل يمطط خبرنا وري الشي بلا تقبلاله صدق يعني تامناچواله والصلاه والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه كل جزيه لتنا كان صلاتنا سلام قد نبياتنا تورد الله معناتنا ونتبع ما قاله وامر به وفعله واقره ونهى عنه وزجره كل نجر توت ين ادرغوت ين تادرغوت يالوت نجر تكتل المهد محمد رسول الله بسونو طينا ما يمتونو على بزيا يموتش محمد رسول الله زندان نقرب ادرا ادرا ነው ማለትቹ የዛሬ درس በጣም ኢምፖርታንት ግን አጭር ነች ወነት የነው በዚህ ደመደመዋለሁ የዛሬ درسአችን በዚህ ደመደማል لا اله الا الله محمد رسول الله ميلو ሶስት ወር ነው ምናምን ሄደዋል መሰለኝ ዛሬ ተጨርሷል በዚህ አርስታችን ምን ይባላል ወንድሞች አርስታችን ያዝነው اركان الاسلام الخمسه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اقام الصلاه إيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت النزي أمس أركان الإيمان أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى سدست أمس تنا سدست أسرعا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك النزي أسرع هلت مسا سوتش جمرنا عند مسا سوبيتشا ارسلنا اللي هي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله لم يقتلوا سامن اقام الصلاه بل نجمر ان شاء الله يزاري درساتكم بزي دمدمال غزي بزو سلاله ما يكون انانت بكومنت نو بطياقه نو بمنينيوم نغر اطفط ان شاء الله مايك فري